ويلي يا مظلوم وإماما، ويلي يا مسموم وإماما، ويلي يا مظلوم وإماما، ويلي يا مسموم أصبح إمامي عالج أهوال المنية، وسمومهم ويلي قبل هاي المسية، الشيعة نصبت الليلة عزية، والحجة ابنه يصيح يا أهل الحمية، والحجة ابنه يصيح يا أهل الحمية، ويصيح مهموم وإمام ويلي يا مظلوم ويلي يا مسموم والله من يوم السقيف احنا برزية، من يوم اللي كسروا ضلع الزكية، وكل إمام يجرع وكاس المنية، زمرة بني العباس لو أرجع سمية، زمرة بني العباس أحقاد لليوم وائمة ويلي يا مظلوم ويلي يا مسموم قوم السقيف ارهابهم داير علينا، من ضربة المحراب ما يوم اهتنينا، اجرام ورهاب وقتل زمرة لعينا، كم شاب عدنا وكم طفل راح من ايدينا، كم شاب عدنا وكم طفل وكم مسجد اللي هدمه اهل الضغينة، كم مسجد اللي هدمه وكل شيعي مهموم ويلي يا مظلوم ويلي يا مسموم.